بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. إن جدارا يريد أن ينقض، والجدار جماد، والإرادة لا تكون إلا لحي مختال مفكر. فالعلماء الحب يخرج من المأزق ده، فقال لك فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني قرب من الإيه؟ من إنه يعني، والقرب ده عرفوه إزاي؟ بالشروق أو الإيه؟ أو الميل. أما الذين يدققون في المسائل فيعلمون أن كل خلق الله لهم تسبيح ولهم تحميد ولهم علم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعرف حجرا ساعة كنت أدخل من باب النبي في الكعبة يسلم علي. وروي الصحيحين حنين الجزع إلى رسول الله، وتسبيح الحصى في يد رسول الله. ولذلك احنا قلنا ما تقولوش وسبح الحصى في يد رسول الله، لا، لأن الحصى يسبح أيضا في يد الكافر، لكن قولوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يديه. ده الكلام اللي معه. وقلنا بقى ان القرآن بيدينا مش بس كلام للأشياء دي. طب ده دلوقتي بيعملوا لغة للسمك، العلماء المشتغلين بعلم البحار بيعملوا لغة للسمك، ولغة للطير، ولغة للوطويط اللي احنا خدنا منها الرادار، كل ده اخذوها. وعرفنا ان الحيوانات تعلم بوجود الزلزال في اي مكان قبل ان يقع. الحمار بالذات ساعه ما يشوف كده، اذا تفضل هو جري، من ساعه ما يجري يعرف انه هيحصل بيه زلزال. يبقى لهم ايه؟ وسائل ادراك، ولهم لغه تفاهم، ولهم منطق وكل حاجه. ولذلك يقول الله في قوم فرعون لما ذهبوا وغادروها: فما بكت عليهم السماء والارض. فما بكت له الارض والسماء بتبكي. قال لك ده دي عواطف بقى، اذا كان عندهم عواطف كمان مش بس كلام يتفاهم به، ده فيه ايه؟ عواطف. فما بكت عليهم، يبقى اذا قوله فما بكت عليهم، يبقى اذا تبكي على القوم الصالحين، معناها كده. فسئل علي في هذه المساله رضوان الله عليه فقال: نعم، اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الارض. أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، الحتة اللي كان بيصلي فيه هتزعل، ما عادتش هتسمع، والسماع لها دي انسجام العبد مع الكون. تبقى يقولك ده منسجم وياه مش مكلفني، لأن الأرض المسبحة ساعة ما تشايف واحد عاصي تندو به وتكرهه وتلعنه. ولذلك حتى العرب يقول إيه؟ نبى به المكان، يعني المكان كرهه. ليه؟ لأنه مش منسجم وياه. المكان طائع، المكان مسبح وهو عاصي، يبقى ينسجم وياه ده ازاي؟ يبقى ايه؟ يريد ان ينقض. تبقى على هذا، على ايه؟ على اصنام. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، يعني اصلحه، رممه زي ما احنا بنقول ايه؟ رممه. قال من اللي قال؟ سيدنا موسى بقى. قال له: لو شئت لاتخذت عليه اجرا. لأن دول الأيام ما يصحش نعمل لهم عمل مجانا كده، ده احنا طلبنا منهم طعام مرضيوش، هنعمل لهم عمل ولا ناخدش عليه أجرة؟ يبقى ده كلام مش تمام، لازم ناخد عليه ايه؟ أجرة. مش فاهم. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال له: اسمع بقى، مش هنقعد نطول بقى، هذا فراق بيني وبينك. كلمة هذا فراق بيني وبينك دستور من الله على أن المذهبين لا يلتقيان، يبقى كل واحد في ايه؟ في طريق. المرتاد له طريق وغير المرتاد له طريق، ويجب ان ده ما يعترضش على ده وده ما يعترضش على ده، وكل واحد يلزم ايه؟ يلزم أجره. قال هذا فراق بيني وبينك، وده كلام موافق له. قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يبقى إذا القدر ما جابش حاجة زايدة. ما هو هنا قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال له أنت سألتني، يبقى هذا فراق بين إيه وبينك، هذا فراق بيني وبينك، ومش هتركك. وفي نفسك هذه التساؤلات، يمكن تاخد في نفسك علي شيء وتاخد على تعليم الله علي شيء، انا هنبهك على الاشياء عشان ترتاح وتعلم ان الله لم يخدعك وارسلك الى من يعلمك شيئا لم تكن تعلم، سانبئك. قال هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل بارجاع ما لم تستطع عليه صبرا الى الحق. اقول لك دي اتعملت عشان كذا، ودي اتعملت عشان كذا، ودي اتعملت علشان كذا. ولذلك لما يجي واحد يعاتبك في شيء يقول لك عملت غلط، تقول له بس استنى لما فهمك سبب دي ايه، انا عملت دي عشان كذا وعملت دي عشان كذا، يمكن يريح قلبك ولا لا. وقالوا ان دي ادب الصحبه، ما دام اصطحبوا مع بعض وقعدوا كده ما يفترقوش على الخلاف، لازم يفترقوا على الايه، على الوفاق، لان افتراقهم على الخلاف ينمي الايه الفجوه. لكن قولوا تعالى قبل ما نفترق المساله كيت وكيت وكيت وكيت عشان تبقى ايه زي ما بنقول عندنا تبقى صافيه ايه. لا، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما السفينه، مسكها بقى. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينة كانت لمساكين، لم الملكية هنا، يعني السفينة مملوكة لمين؟ لمساكين. الآية دي حسمت الخلاف بين العلماء لأنهم اختلفوا الفقير والمسكين إيه هم، وقعدوا يختلفوا ده اللي ما عندوش خالص وده اللي عنده ما لا يكفيه. أم واحد الآية حسمت المسكين اللي عنده ما لا يكفيه، لأن دول لهم سفينة مساكين وسماهم ربنا لهم إيه، يبقى ملكين. يبقى بس مالكين شيء ما بيقديش، ويبقى الفقير من لا يملك شيئا، ويبقى المسكين من لا يملك ما لا ايه ما لا يكفي، من يملك ما لا ايه ما لا يكفي. اما السفينه فكانت اهلمه، اما السفينه فكانت لمساكين ويعملون في البحر، يعني مجال عملهم البحر، مش اهل بر، اهل ايه، اهل بحر زي السواحليه كلهم يعملون في البحر. قلنا ايه يعملوا ايه، يعملوا سفينه للركاب للمتاع، يعني نقل البضائع، لصيد السمك، لصيد الايه، لصيد اللؤلؤ، اي حاجه من دي. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، فاردت، مو القدر اللي بيتكلم، فاردت ان اعيبها، مع انه هيقول في الاخر وما فعلته عن امري، انما ما يقولش فاراد الله ان يعيبها. فنسب المسألة عنده هو، فأردت أن إيه، أن أعيبها، إنما ذكر فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، الشيء اللي يعني كده فأراد. حتى الكلام السطحي محبش ينسبه لله. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كلمة كل ساعة ما تسمعها، السور ده اسمه السور الكل، ما يسيبش ولا فرض، يأخذ كل سفينة، يبقى سواء كانت مخروقة ولا مش مخروقة، ما قالش مخروقة ولا مش مخروقة. أم قال لك طب هو هياخد المخروقة يعمل بها إيه؟ ده هو عايز السفينة الصالحة عشان يستعملها. يبقى إذن في هنا صفة، يأخذ كل سفينة إيه؟ صالحة غصبا، غصب من صاحبها، مش تشتريه لا مصادرة، يعني يأخذها كده، يأخذ كل سفينة إيه؟ غصبا. وما دام هياخد كل سفينة صالحة يبقى إحنا عايزين بقى نعملها غير صالحة، نخلع منها لوح، نخرقها، يبقى هيسيبها. ده كلام على الأول. هنا بقى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراهم، طب هم ماشيين هيمشوا كده في البحر، يبقى اللي عايز ياخد سفينة يجي وراه ولا يكون مترصد لقدام؟ كل سفينة تفوت كويسة يروح انسى، كل سفينة تفوت كويسة يروح انسى. يبقى وراء دي معناها ايه هنا؟ يبقى امامه، لانه هو ماشي، السفينة ماشية، يبقى وراء هنا بمعنى ايه؟ امامه. ولذلك لما ربنا يتكلم على الكبار يقول من ورائه جهنم، هي وراءه ولا قدامه؟ زي ما يقول وراك وراك، كويس كده؟ يبقى اذا وراء تستعمل بمعنى ايه؟ بمعنى امام، وتستعمل بمعنى بعد. مثلا وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ايه؟ من وراء إسحاق يعقوب، يعني مثلا من بعده. تبقى كلمة وراء استعملت مرة بأمام ومرة ايه؟ مرة من بعد على الأول. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، خلاص كده. طب هيبينوا الكتاب للايه؟ فنبذوه وراء ظهورهم، يبقى خلف. يبقى وراء جت مرة بمعنى ايه؟ أمام، ومرة جت بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى بعد، ومرة تأتي بمعنى غير مغاير، سواء قبل ولا مغاير وبس. الحق سبحانه وتعالى في سورة الايه؟ المؤمنون، قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم ايه؟ في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال لا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى غير دول. والمحصنات إيه؟ من النساء، مش كده؟ وبرضه في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم، وبعدين والمحصنات إيه؟ من النساء، برضه ربنا إيه؟ حرم، إلا ما ملكت إيه؟ أيمانكم، كتاب الله إيه؟ عليكم. وأحل لكم ما وراء، يعني ما وراء ما غير دي، غير دي. يبقى إذن كلمة وراء استعملت في القرآن على أربعة معاني، معنى إيه؟ أمام كالآية معنى، ومعنى بعد، ومعنى خلف، ومعنى غير. واللغة العربية تتميز عن اللغات كلها بأن فيها لفظ واحد يطلق على معان متعددة. ليه؟ قالت لأن الملكة العربية ترجع كل معنى إلى اللفظ اللي في السياق، تعرفه، ما تجيبش لفظ ما تروح إيه؟ مثلا كلمة العين، أهي العين الباصرة، مش كده؟ والعين اللي جارية مية، والعين تطلق على الذهب والفضة، والعين تطلق على الجاسوس. كل معنى السياق هو اللي إيه؟ يقول لك إيه؟ أرسل الملك على أعدائه عيونه، تبقى يعني إيه؟ طبعا بقى هي جواسي، ورآني بعينه، تبقى العين البصر، وفجرنا عيون الارض، يبقى مثلا، يبقى السياق هو اللي يحدد الايه؟ هو اللي يحدد الايه؟ المعنى. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، يعني ان اوجد فيها عيبا يصرف نظر الملك المغتصب عن اخرها. وكان وراءهم ملك، أي أمامهم مترصد، يأخذ كل سفينة أي صالحة غصبا. غصب، قال لك غصب، الغصب برضو أخذ غير حق، بس أخذ غير الحق ده بياخد صور متعددة. التعدد يأتي من طريقة أخذ غير الحق، مثلا السرقة برضو أخذ غير الحق، إنما اسمها سرقة. ليه؟ لأنها أخذت من حرز مثله، كسر الدولاب وخد وخفية، يبقى السرقة أخذ مال غيري خفية من حرز مثله، هذه واحدة. طب والغصب؟ الغصب إنك أنت إيه؟ تاخد مني بعين عينك وتاخدها كده بإيه؟ بقوة، وتكون فيه مقاومة. طب والخاطف؟ برضو عين عينك، بس ما فيش فيه مقاومة لأنك أنت ما تملكوش، خليك قاعد على البنك كده، بنك واسع ما تقدرش إيدك تمتد عليه حاجات كتير، يقوم عين يجي يروح خاطف له ملبسة، خاطف له مش عارف إيه، ده اسمه إيه خاطف. وبرضو الاختلاس، أخذ الحق بس أخذه مش خفية، ومأمون عليه على حاجة هو مأمون عليه. يبقى إذن الغصب بتاخد غير حقك بس إيه؟ بطريق المشد، غير الخطف، غير السرقة، غير الإيه؟ غير الاختلاس. يأخذ كل سفينة إيه؟ غصبة. وما دام غصبا بيبقى يعني برضو صاحب الشيء يعني يقاوم شوية، يقول أنا غلبان معلش سيب لي دي مش عارف إيه وبتاع، يعني فيه كلام. طب أدي حكاية السفينة. وأما الغلام، إذن العلة في خلق السفينة، خلق السفينة اعتداء على ملك مقوم، يبقى ده ممنع عنه شرعا. لكن إذا كان لمنجية السفينة، لأن لما يكون المساكين لهم سفينة مخروقة أحسن ما يكونش لهم سفينة على الإطلاق، إن هو اللي أحسن بقى. يبقى الأمر ذكر الظاهر إنه عيب، إنما الباطن إنه إيه؟ إنقاذ. لو علم موسى العلة دي كان هو يبادر إلى العمل ده ولا ما يبادر؟ طب الغلام أدي الملك. وأما الغلام، وإن الغلام يعني لم يبلغ الحلم، وما دام لم يبلغ الحلم يبقى مفيش تكليف. مفيش تكليف يعني ما يعذبش على معاصيه ولا مفيش حاجة من دي خالص. يبقى لما يتخذ في السن دي، يبقى اتخذ إيه؟ على أنقى ما يكون، ما ابتليش بتكاليف التشريع. يبقى من ناحية الغلام مصلحة له ولا ضرر؟ مصلحة. ولذلك نفس ذكية ده طاهرة، قال له ما هي طاهرة دي هي اللي خلتنا. طب والأب والأم؟ قال لك ما بقول كان أبواه مؤمنين وكثيرا ما يكون الأولاد فتنة للآباء، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. عدو من ناحية إيه؟ عايز تخلي ابنك زي الثاني وأنت ما عندكش إمكانية تسرق له، مش واخد بالك؟ وترتشي عشانه وتعمل مش عارف ايه فيفتنك، ولما يفتنك تتعذب بسببه ولا لا؟ وهم مؤمنين، فربنا قال الولد ده فضل حي ايه؟ هيفتنهم، وهم مؤمنين وكويسين عايزين يخليهم مؤمنين وكويسين ويروحوا كده، والولد يروح الايه؟ يروح الجنه. يبقى عمل في الاثنين جميل ولا ما عملش؟ انما غبائنا نقول يا سلام شباب ما تمتعش بشبابه، مش كده؟ نقول لا ده راح الجنه والجنة يجري فيها. لذلك احنا قلنا اللي مأخوذ دون البلوغ ملوش مسكن في الجنة. ليه؟ لأنه يقعد في الحتة اللي تعجبه، اسمهم دعاميس الجنة، ويخرج من هنا ويروح عند النبي ويروح عند الصحابي ويقعد عند ده ويقعد عند ده ويحب ما حدش يكلمه، زي ما تكون واخد ولدك الصغير وياك عند رئيس الجمهورية يروح يلعب في اللعبة دي ويدخل الأوضة دي ويعمل، ولا حد يقدر يكلمه. أو اللي بتاخده قبل البلوغ. يبقى مصلحة ولا مش مصلحة؟ يبقى مصلحة. فأراد طيب. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، برضو خشينا خفنا، فأردنا أن يبدلهما ربهما أن يبدلهما ربهما الحاجة الخير نسبه برضه لمين؟ لربنا. فأردنا، وأنا ليا بس حب إن ربنا يعمل، إنما اللي يبدل مين؟ الله. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا من الإيه؟ من الغلام، زكاة طهرا وأقرب رحمة. هم كانوا عايزين الولد عشان إيه؟ عشان هينفعهم في دنياهم ويبقى قرة عيون. طب الدنيا فانية، وبعدين هيحملهم سيئات، وبعدين هيودوهم النار، يبقى هياخدوا الفانية متمتعين بالولد، وبعدين في الباقية يتعامل من آثار إيه؟ فتنة الولد، فتنتهم بالإيه؟ بالولد. طب هو اتكلم عن الأب والأم. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. والغلام قال لك ده نفس زكية، نفس طاهرة، نفس صافية، وراح بدون سؤال وبدون أي شيء، ده مقطوع به. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يعني لم يبلغ الرشد يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، تحت الجدار كنز. لو كان استطعموا الطعام لأضياف غرب وما رضيش يديهم ياكلوا، وقلنا ان سؤال الطعام اصدق سؤال، ومش مثلا سألوا جماعة ولا ده، سألوا كل أهل القرية وأبوا أن يضيفوهما، مش أن بس أبوال ولا يقوهم حتى ما ردوش. يبقى أهل القرية لئام ولا كرام؟ لئام. لو أن اللئام الجدار وقع وبان الكنز كانوا يخطفوا والأيتام واليتيمين يضيعون. إذا لما الخضر أقام الجدار وأصلحه ليستر الكنزين، يبقى عرف يرد على لؤمهم في أنهم استطعموهم ولا ما ردش؟ ده يبقى عمل فيهم فاصل، عمل فيهم فاصل، عرف يرد، عرف يرد. لأن لو الكنزين بان بريق الدعب كانوا إيه؟ كانوا خدوه. ادي واحدة. التاني، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فبعتك أنت في الوقت ده عشان تصادف أن الجدار هيقع وتلحق قبل ما يقع فيبان الكنز ترد الجدار. بس رد، رد مين؟ رد من علمه الله من لدنه. قال لك بناه بناء موقوت، ضبطه على ان البناء اللي بناه يقعد المدة اللي فيها يبلغ اليتيمين رشدهم. طب ودي من يقدر عليها ازاي؟ يعملها ازاي دي؟ يا ترى هم اليتيمين كانوا في سن واحد يصير منهم كانوا ذوقانين لان يبلغوا رشدهم، يعني هيبلغوا ولا بعض، فسابوا كده الجدار بناه بناية عمل لها زي ما نقول عمر افتراضي. العمر الايه؟ الافتراضي. شاف الولدين دول يسنهم كام ويقعدوا قد ايه والجدار يقعد يتفاعل الطين والطوب والعملية دي تتفاعل، مين يحسبها دي؟ يحسبها الا معلم من مين؟ من لدن، من الله. فأراد ربك ان يبلغ اشدهما، بلغ الاشد يعني القوة، ومعنى الأشد عن قوة أن أجهزة تكوينه الإنساني اكتملت، لأن الإنسان أجهزة تكتمل إمتى؟ حينما يصبح قادرا على إنجاب مثله. إحنا قلنا زمان الواحد لما يشق بطيخة ويلاقي اللبة بتاعتها بيضة تطلع وحشة ولا لا، ولما يلاقيها سودة كده ليه؟ لأن ما نضجتش إلا بعد ما ربت البذرة بتاعتها وتبقى البذرة صالحة لإنجاب شجرة بطيخ عشان يعمل عوض. وانت كلت بطيخة يجيب لك لب عدد وكده يعمل لك كم شجرة وتجيب كم بطيخة. الله. يبقى لما انت كلتها، ولذلك لا لا لا لا, لا يجعل الله أي فاكهة لذيذة الطعم وحلوة المذاق إلا حين تنضج البذرة بتاعتها. إن خدتها وهي لا تبقى تفهم، لأنك أنت لو خدتها كده لسه قبل البذرة ما تنضج وتبقى صالحة للإنبات تبدا تقضي على الزرع، لازم تفضل كده لحد إيه. ولذلك إذا نضجت ولم تأخذها يدك وقعت هي بنفسها. نعم. أدي بلوغ الأشد ويستخرج كنزهما، ما عندهم بقى قوة بقى بلوغ أشد، ولذلك هناك الرشد من الأشد. ليه؟ أما قال لك إن الرشد حسن التصرف، إنها مسألة عايزة فتوانة عشان الناس اللي حيوقفوا ليهم، فجاب الأشد هنا والرشد هناك. ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الرحمة قلنا إنها صفة تعطى للمرحوم علشان تمنعه من الداء، ولذلك ونزله ما هو شفاء، شفاء يعني في داء موجود يطيب الرحمة من الداء ما يجيش. والنكبة بتاع الأولاد دول اليتامى في مال أمة إيه؟ رحمة من ربك. وكل ده كله أنا مش شاطر ولا زيد عنك ولا أي حاجة أبدا، أنا ما فعلته عن أمري. ما فيش غرور علم إن أنا علمتك دي وقلت لك كذا وقلت لك كذا وقلت لك كذا، ده كله منين؟ وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل يعني ارجاع الامر الى حقيقته، ما لم تستطع عليه صبرا. ما لم تستطع يعني ما لم تستطع عليه ايه؟ عليه صبرا. شيء اخر مما ساله القوم الذين أذهبهم كفار مكة لليهود ليسألوا الرجل الطواف اللي طف البلاد ويسألونك عن ذي القرنين. ذي القرنين ده لقبه، يا ترى هو في تكون ذي قرنين ولا كان لابس تاج له اتجاهين؟ هو ذا. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، حديكم فكرة عنه. العلماء بقى قعدوا يختلفوا، يا ترى هو مين؟ الاسكندر الاكبر المقدوني الطواف في البلاد ده، الاسكندر الاكبر المقدوني ده كان في مقدونيا في الغرب، وهنا الراجل اللي هيقول عليه هيروح للايه، للغرب ويروح للشرق ويروح لل... فواحد عالم من علماء الهند اسمه ابو الكلام ازاد كان حقق تحقيق انه ليس الاسكندر الاكبر وانما هو قورش الصالح، وكان في فارس اسمه قورش، والرحله دي بتاعته في الشرق وفي الغرب ولا بين السدين. هنا كون العلماء عايزين يشخصوا حادثه القصه بيضعفوا تاثير القصه، لان الامر المشخص قد لا يتعدى الى الغير، يقول لك ده شخص، ده مساله ايه شخصيه. اذا لو جاء بالعلم في ذاته لا تقول ده دي علم ما يتعداش لغيره، والله يريد ان يضرب المثل عشان يعم اي شخص اوتي قوه في الارض اذ رسالته تبقى ايه، اسكندر قول اي واحد النهارده يجي قوته ايه، ما دام ممكن واعطاه الله سلطه واعطاه قوه مسلكه في الحياه يبقى ايه. لو انه قال فلان نقول ده ما يتكررش، يبقى تنصرف النفس عن الأسوة به، وما دام تنصرف النفس عن الأسوة به يبقى ضرب القصة ملوش ايه. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال وضرب الله مثلا للذين كفروا قال امرأة نوح وامرأة لوط، قال لك هي مين؟ لا هي بس بيقول لك ان النبي المرسول لهداية الناس ما قدرش يأثر على امرأته عشان تبقى مؤمنة. تبقى إذن الإيمان دي مسألة شخصية ما فيش فيها سيطرة حد على حد، وده بيعلم النساء حتى إنه ده نبي ما قدرش يأثر، وفرعون اللي ادعى الألوهية امرأته أمت، يبقى بيقول المرأة أمت رأيك في العقائد وفي الدين رأي إيه ذات ما تتأثريش في الهداية لا بنبي ولا في الغواية بمن ادعى الألوهية. بدي طاقة لمين؟ للمرأة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.